الحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء صحيح، هذا مشهور في السيرة ولا يثبت إسناده، وقد ذكره ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، والخبر جاء أيضا من طريق آخر رواه ابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق، وأنه رواه عن شخص قال عمر موسى الوجيه، وهذا أيضا ضعيف جدا، فقيل إن الذي أبهمه في السيرة هو هذا الذي صرح به في رواية ابن جرير. وجاء أيضا عند البيهقي لكن بلفظ آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال قول لكم كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وجاء أيضا عند غيره وعند البيهقي بإسناد غير هذا الإسناد، بإسناد غير هذا الإسناد. أما هذا اللفظ فأنتم الطلقاء فهذا عند ابن إسحاق كما تقدم وهو لا يثبت. أما الطريق الآخر فإسناده ضعفه أيسر، ولا يشكل قوله في الحديث إن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أقول لكم كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وأن الدعوة أو يعني المشرك بهذا أن هذا ليس ما يدعى به للكفار، لأن المراد والله أعلم بهذا يغفر الله لهم ما كان منهم من تعد وظلم عليه عليه الصلاة والسلام وإيذاء، والمعنى أنه عفى عنهم وصفح، كما في الحديث الصحيح عن مسعود كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء وهو يقول اللهم اغفر لي واغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، يحكي نبي الأنبياء شجه قومه حتى أدموه ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، فدعا لهم بالمغفرة بمعنى أنه عفى وصفح عنهم، كما في قوله سبحانه وتعالى قل للذين أم يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، وهو العفو والصفح، فعلى هذا لا إشكال والله أعلم.